Bismillahirrahmanirrahim. Salli Allahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ahna ma'a al-musannif 'inda qawlihi al-fann al-awwal fi as-sawabiq wa fihi thalathatu fusul. Faslun fi al-alfaz, faslun fi al-ma'ani, faslun fi ta'lif al-ma'ani hatta tasira 'ilman yatatarraqu ilayhi at-tasdiq wa at-takdhib. Al-fasl al-awwal fi dalalati al-alfaz 'ala al-ma'ani. دلالة الألفاظ على المعاني. قلنا أن الألفاظ هي قوالب المعاني، وأن المعاني تستودع في الألفاظ. قال اعلم وفقك الله أن الكلام في هذا يطول، أي في دلالة الألفاظ على المعاني، ولكن لا أتعرض لما أظنك مستقلا بإدراكه من نفسك، وأقتصر على التنبيه على تقسيمات تثور من إهمالها أغاليط كثيرة، لأن في الحقيقة دلالة الألفاظ على المعاني هي من الدراسات الطويلة، فيدل الله تعالى على معناه وتعريف الوضع وما هو الوضع وتقسيمات الوضع، فرق بين الوضع والاستعمال وبين الاستعمال والحمل الذي يكون من جهة المخاطب وهكذا. فهذه كلها مباحث درست في علم الوضع، ومنها مباحث درست في علم المنطق في مسألة دلالة الألفاظ، ومنها مباحث طبعا درست في مبادئ علم المنطق، وهي مباحث من الدرجة مباحث لغوية وضمها المناطق إلى كتبهم، لأن وإن كان القصد عندهم هو البحث عن المعاني وعن دلالة المعاني، ولكن لما كانت المعاني لا تستقل بنفسها لا بد من ألفاظ تحملها، درست الألفاظ ودرست دلالة الألفاظ على تلك المعاني. قال وأقتصر على التنبيه على تقسيمات تثور من إهمالها أغاليط كثيرة. التقسيم الأول أن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه، وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وهو تقسيم ثلاثي لا رابع لها، إنما هي إما أن يدل اللفظ على المعنى بمطابقته أو بالتضمن أو بالالتزام. فقد جاء بمثال يوضح الدلالة الثلاث. قال فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة، إذا سمعنا البيت فهمنا منه معناه المطابق وهو البيت معروف بجدرانه وسقفه وغرفه. ولكن إذا أرد دلالة البيت على السقف وحده هو جزء من معناه، لأن البيت يدل على السقف وعلى الجدران وعلى الغرف، ولكن دلالة لفظة البيت على السقف وحده هذا دلالة التضمن، لأنه دلالة اللفظ على جزء من معناه. فإن البيت يتضمن السقف، لا أن البيت عبارة عن السقف، لأن السقف هو جزء من البيت وليس كل البيت. فلهذا نسمى هذه بدلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء من معناه. وإن اختلف المناطق في دلالة التضمن، هل هي تسبق أولا بدلالة المطابقة ثم ينتقل الذهن من المطابقة إلى التضمن، بمعنى أول ما تفهم من لفظة البيت هو البيت بكامله، ثم ينتقل ذهنك من البيت إلى خصوص السقف، فيكون ها هنا دلالة التضمن هو فهم الجزء في ضمن الكل، تفهم الجزء هو السقف في ضمن البيت كله. وهناك من قال بأن الذهن له انتقال، إما أن ينتقل إلى المعنى الكل المطابق، وإما أن ينتقل إلى المعنى الجزئي دون أن ينتقل إلى المطابق. ومن هنا اختلفوا في دلالة التضمن، هل هي دلالة عقلية أم هي دلالة دلالة وضعية اللي هي من قبيل الدلالة العقلية من هذا الدين والذي ينتقل، أم أنها وضعية وليست بعقلية. هناك من الجمهور على أن دلالة التضمن هي دلالة وضعية وليست دلالة عقلية، وأن اللفظ له معنى كلي وله معنى جزئي، وفهم المعنى الجزئي في ضمن فهم المعنى الكلي لا يخرجه من دائرة الوضع إلى أن يكون يدل عليه بجهة العقل، بخلاف دلالة الالتزام التي سيأتي الكلام عليها. قال: وكما يدل لفظ الفرس على الجسم، لا فرس إلا وهو جسم، إذ وجدنا الجسمية في الفرس مهما قلنا فرس، فيكون الفرس الجسمية ها هنا ضمن جزء من لفظة الفرس، ويسمى هذه في دلالة التضمن. وكافة مثلا الحيوانية في حقيقة الإنسان، حيوانية نقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية في الإنسان هو جزء من معناه، والناطقية كذلك جزء من معناه، فيكون دلالة الإنسان على الحيوانية هي بدلالة التضمن، ودلالة الإنسان على الناطقية كذلك بدلالة التضمن، لأن دائما إن دل اللفظ على جزء من معناها فهذه هي دلالة التضمن. قال: فلنصطلع على تسمية هذا الوجه تضمنا، وعلى تسمية الوجه الأول مطابقة، أي دلالة اللفظ على تمام معناه سميه بالمطابقة، ودلالة اللفظ على جزء من معناه نسميه دلالة التضمن. دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة التضمن كلاهما وضعية، نافها هنا إلى دلالة الالتزام، دلالة الالتزام التي فيها الكلام طويل من جهة فهمها في بعض مواردها. قال: أما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط، دلالة لفظ السقف على الحائط ليست دلالة البيت، دلالة لفظ السقف على الحائط، لأن إذا سمعت السقف مثلا دلالته على الحائط، لأنه لا يمكن أن يوجد السقف إلا حائط قد قام عليه السقف، إذن فيكون السقف يدل على الحائط بدلالة الالتزام، ولكن ليس بدلالة لغوية، ليس لا يمكن أن نفهم من لفظة السقف لغة أن نفهم منها الحائط أو الجدار، لا يمكن، لأن السقف في اللغة ليس من معناه الجدار، ولكن لما كان السقف متوقف على وجود الجدار صار العقل ينتقل من الجدار إلى من السقف إلى الحائط، إذ لا يوجد سقف إلا بحائط، فيسمى هذا بدلالة الالتزام، فلهذا تكون دلالة الالتزام هي دلالة عقلية وليست دلالة وضعية، لأن السقف لا نفهم منه الحائط، ولكن لما كان الحائط السقف لا يمكن أن يوجد إلا بحائط صار ينتقل العقل ها هنا من وجود سقف إلى وجود حائط، فسمي هذا بدلالة الالتزام، تسمى دلالة التزام. قال: حتى يكون مطابقا له ولا هو متضمن، إذن فالسقف ليس هو الحائط حتى يكون دلالة مطابقة، ولا الحائط هو جزء من معنى السقف حتى يكون دلالة التضمن، إذا ما بقي دلالة الالتزام، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف، هو كالرفيق الملازم للسقف، ولكن هو خارج عن دائرة السقف وعن ماهيته الذي لا ينفك السقف عنه، فدلالته على نمط آخر، فلنخترع له لفظا آخر وهو الالتزام والاستتباع، سمى مشهورة سمى بالالتزام، وقد يسمى ماذا؟ الاستتباع، لكون الحائط لا يتوقف على كون السقف يتوقف على الحائط ويلازمه، بينهما نوع من التلازم، لأن هذا تلازم عقلي، تلازم العقلي تلازم حقيقي بين السقف وبين الحائط، هذا التلازم اللزوم عند المناطق لا بد أن يكون عقليا، ولا يكفي أن يكون واقعيا أي في الخارج وحده، لا بد أن يكون عقليا. أما إذا كان تلازما تلازم في الخارج فقط فإنه عند المناطق لا يعتبرونه، خلافا لعلماء البيان. فلهذا يقول مثلا كما قال الناظم بعقل التزم، لا بد أن يكون اللزوم عقليا، لزوم عقلي. قال مثلا فدلالة الأربعة مثلا على الزوجية، أو دلالة الاثنين على الزوجية، هذا بدلالة الالتزام، واللزوم ها هنا عقلي. وفي الخارج كذلك ماذا موجود، الخارج موجود في الذهن وموجود في ماذا في الخارج. قال أما إذا كان اللزوم خارجيا وحده، قال كدلالة الغراب على السواد مثلا كما يمثلون، فقال إذن هنا دلالة الغراب على السواد إنما هو دلالة خارجية، لزوم خارجي. وأما الذهن فيتصور أن يكون الغراب أبيض مثلا أو يكون بلون آخر، فكان اللزوم خارجيا. واللزوم الخارجي وإن كان يعتبره علماء البيان في باب الكناية، وآية طويل النجاد طويل العماد إلى آخر، ويعتبرون اللزومات الخارجية، فعلماء المناطق لا يرون إلا اللزوم الذهني، لا بد أن يكون لزوما ذهنيا، سواء كان لزوما ذهنيا وخارجيا معا أو كان ذهنيا وحده، كلزوم العمال البصر مثلا. العمال البصر فبينهما نوع من التلازم، ولكن تلازم ماذا؟ ذهني. أما في الخارج لا يجتمع، لأن الإنسان إما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصير، ولكن في الذهن العمى ملازم للبصر، بينهما تلازم، ولكن في خارج الأعيان لا يجتمع العمى مع البصر. إذن فالتلازم هو لا بد من تحققه ذهنا، اللزوم معتبر لا بد أن يتحقق ذهنا، سواء تحقق خارجا كذلك أو لم يتحقق. قال وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام أو تمكن منه خصمك، بل اقتصر على ما يدل بدليل المطابقة أو التضمن. هنا الغزالي رحمه الله يرشدك إلى كيفية استعمال الألفاظ أثناء المناظرة حتى لا ترد عليك إرادات. فأولا لا بد أن تستعمل ما يدل على معناه بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن، ابقى في هذا، ولا تستعمل اللزومات، لأن اللزومات من شأنها أنها لا تنحصر، لأن لو جئنا مثلا إلى السقف فإنه تلزمه لزومات متعددة، واللوازم لا تنحصر ولا تحد مداش بحدين، منها لزوم بين ولزوم غير بين، لزوم بالمعنى الأعام ولزوم بالمعنى الأخص، وهكذا تقسيمات تأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في محلها. ولكن على يد يعني فاللوازم متعددة، فلهذا تستعمل من الألفاظ ما يدل على معناه إما مطابقة وإما تضمنا، أي تبقى في دائرة الألفاظ التي تدل بدلالة وضعية وليس بدلالة عقلية. هو اللزومات على حسب ايش بعدها وقربها، هذا سياتي مثلا اثناء الكلام على اللوازم، على اللوازم البعيده واللوازم القريبه، فان اللوازم هي ليست في مرتبه واحده، وهذا مثلا علماء البيان فصلوا فيها في باب الكنايه مثلا الفرق بين اللوازم البعيده واللوازم القريبه، واللازم البين واللازم غير بين، فان هناك مثلا تطلق اللفظ وينتقل الذهن مباشرة، تطلق اللازم وينتقل الذهن مباشرة إلى الملزوم، وتطلق الملزوم وينتقل الذهن مباشرة إلى لازمه، فلا تحتاج إلى دليل. وهناك ما قد تحتاج في إثبات اللازم لذلك الملزوم إلى دليل، وأنه لا يفهم من الملزوم مباشرة اللازم له. وهناك ما يكون بمراتب وهكذا. لهذا تختلف هذه المراتب ويقع الخلاف بين العلماء في تحديد تلك المراتب. هذا إن شاء الله يأتي، وهذا يظهر كثيرا في كتب المناظرة. المناظرة أو أثناء الكلام على مباحث الوجودات العقلية والوجودات الخارجية وما يتعلق بلوازمهما. قال: فإن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حد، إذ الحائط يلزم السقف، والأس يلزم الحائط، والعرض تلزم الأس، ويتدعى هذا إلى غير نهايته. فاللوازم متعددة، لهذا دائما لا تستعمل من الألفاظ إلا ما يدل مطابقة أو تضمنا. ولهذا قيل أن لازم المذهب ليس بلازم، لأنه قد لا يكون، قد يكون اللازم الذي ورد على الشخص لم يقصده ولم يعتبره، وإنما نحاكمه أولا بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن، دلالة التضمن. إذن على التقسيم الأول: بدلالة الألفاظ على المعاني إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزام. التقسيم الثاني: أن اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله ينقسم، هذا باعتبار المعنى، اللفظ باعتبار شمول المعنى وخصوص المعنى ينقسم إلى لفظ يدل على عين واحدة وتسمية ونسميه ماذا؟ معينا، لأنه يدل على كزي، فإنه يدل على شخص معين ونسميه معينا، وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلقا. مثال الأول: قولك زيد، فهذا يدل على معين، وهذا الفرس، لأن الفرس وإن كان معناه كلي ولكن عينته هنا باسم الإشارة، نقول هذا الفرس فقد تعين باسم الإشارة. كذلك الشجرة وإن كانت معنى كلي ولكن تعينت بالإشارة، أما قال هذه الشجرة فإنه لا يدل إلا على شخص معين. وكذلك قولك هذا السواد، وإن كان السواد هو معنى كلي ولكن لما تعينه بالإشارة وقال هذا السواد صار معينا، لأنه يشير إلى سواد خاص وإلى سواد معين، وهذه الحركة. إذن فمن الألفاظ ما يدل على معنى جزئي أو معنى معين، معنى معين غير قد يكون معينا بجوهر اللفظ، كقولنا زيد، فهذا زيد علم معين، وقد يكون في معناه كلي ولكن عين بأداة كأداة الإشارة، كأن تقول هذه الشجرة وهذا السواد وهذا الفرس، أنه قد تعين باسم الإشارة، ولأن الإشارة في حقيقة إنما يشار بها إلى محسوس، يشار بها إلى محسوس معين، إن كان قد تستعمل في الإشارة إلى المعاني، ولكن الأصل فيها والحقيقة فيها هو أن يشار بها إلى محسوسات معينة. قال: وحده أنه اللفظ الذي لا يمكن، أي حد معين، هو اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه، فإن قصد إشراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه، والذي نسميه بالجزئي، وما ما لا تفهم الشركة فيه، ويمنع نفس مفهوم اللفظ منه. فزيد مثلا لا يمكن أن تقول أن فيه اشتراك وأنه من قبيل الكل المتواطئ مثلا، لأنه لا يطلق إلا على شخصين، إلا على شخص واحد. أما لو تسمى مجموعة من الناس بزيد، يعني تكون عندنا زيود، فهذا باعتبار تعدد الوضع، باعتبار تعدد الوضع، لأنها لما مثلا هند لما ولدت سمته زيدا، والأخرى لما ولدت سمته زيدا، وهكذا فتعدد الوضع، فيكون من باب تعدد الوضع وليس من باب قبيل المتواطئ، ليس من قبيل المتواطئ، لأن المتواطئ كما سيأتي هو ما اشتركت جميع الأفراد فيه في معناه، كالإنسان مثلا فهو لفظ كل متواطئ بين جميع أفراده هكذا وضع في أصل الوضع. وأما زيد وإن اشترك مجموعة من الناس في تسميتهم زيد ولكن هذا باعتبار تعدد الوضع. قال وأما المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهوم اللفظ من وقوع الاشتراك فيه وهو الذي نسميه بالكلي نسميه بالكلي هو أنه نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه نسميه بالكلي كالسواد فالسواد هذا معنى الكلي والحركة هذه معنى نفس كلي والإنسان هذا معنى كلي لأنه كلي ولهذا نفس تصور اللفظ لا يمنع من وقوع الشركة فيه. إذن فيكون الألفاظ باعتبار المعاني منها ألفاظ جزئية ومنها ألفاظ ماذا كلية منها ما هو جزئي دل على شيء معين ومنه ما هو كلي لا يدل على شيء معين بل يفهم الشركة بين جميع الأفراد. قال وفي الجملة الاسم المفرد في لغة العرب إذا أدخل عليه الألف واللام كان للاستغراق. المفرد شجرة إذا أدخلنا عليه الألف واللام صار ماذا للاستغراق تكون الألف واللام هؤلاء كان لاستغراق الجنس وتكون الألف واللام لاستغراق الجنس ويدل على ويكون عاما تكون الألف واللام للعموم ومعروف عند الأصوليين أن الألف واللام من صيغ العموم ما لم تكن للعهد أما إذا كانت للعهد فلا عموم فيها. فإن قلت كيف يستقيم هذا ومن يقول الإله أو الشمس أو الأرض فقد أدخل الألف واللام ولا يدل اللفظ إلا على وجود معين خاص لا شركة فيه نافها هنا إلى ما قد نقع فيه من الغلط أو إلى مسارات الغلط. الإله واحد لا تعدد فيه والشمس هي واحدة والقمر هو ماذا والأرض هي واحد ولكن لو جئت وأدخلت الألف واللام على الإله على الله قلت على إله وقلت الإله وقلت الشمس وقلت الأرض فعلى القاعدة التي قلنا أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تدل على الاستغراق الاستغراق في أفراد الجنس وهذه لا أفراد لها فإن الشمس هي فرد واحد والأرض هي فرد واحد والإله هو فرد واحد إذن فكيف يتصور استغراق الأفراد فيما ليس له أفراد. قال فاعلم أن هذا الوهم غلط فإن امتناع الشركة هاهنا ليس لنفس اللفظ بل الذي وضع اللغة لو جوز في الآلهة عددا لكان يرى هذا اللفظ عاما في الآلهة كلها. نقول فإن امتناع الشركة هاهنا ليس لنفس اللفظ الذي منع الشركة ليس هو نفس اللفظ هو الذي منع الشركة وإنما الذي منع الشركة هو ماذا هو العقل وأما ليس ماذا لفظ ليس اللفظ. أما الإله فهذا ولهذا الإله يطلق على كل معبود سواء بحقنا أو بباطل يسمى إله والإله أجعل الآلهة إلهنا واحدا فإذا يطلق على كل ما يعبد والشمس كذلك والأرض ماذا كذلك ولكن الذي منع من الاستغراق في الأفراد فليس هو الله وإنما هو لكن يرى هذا اللفظ عاما في الآلهة حيث امتنع الشمول لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود إله ثان فيكون الذي منع من الشيوع إنما هو العقل وليس الله. فلم يكن المانع نفس مفهوم اللفظ والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة فإن فرضنا عوالم في كل واحد شمس وكان قولنا الشمس والأرض شاملا للكل إذن فنقول الذي منع من الشركة هو العقل هو الذي منع من الاستغراق في جميع الأفراد وحدها في فرد واحد ولكن لو وقفنا عند اللغة لكان فيه ماذا لكان فيه عموم. وقفنا عند اللغزيم لكان فيه عموم. ولهذا تجد مثلا المناطق يمثلون للكل الذي له فرض واحد ويستحل وجود غيره بالإله. قال له فرض واحد ويستحل وجود أفراد أخرى. وهل الإله لكل أو جزئي؟ معروف الخلاف، خلاف في المسألة معروف. هناك من صنف رسالة في رد على من جعل الإله ماذا هناك كل، وإنما هو شيء جزئي وليس بكل. ولكن إذا رجعت إلى مبدأ اللغة فهو كل على يتحى، هو كل، وإنما منع العقل من هذه الشركة فيه. فتعمل هذا، فإنه مزلة قدم في جملة الأمور النظرية. فإن من لم يفرق بين قوله السواد وبين قوله هذا السواد وبين قوله الشمس وبين قول هذا الشمس عظم سهوه في النظريات من حيث لا يدري. لأن إذا قلنا السواد هذا كلي، وإذا قلنا هذا السواد هذا جزئي، لأن هنا تعين بالإشارة، تعين بقول هذا السواد. وكذلك الشمس هذا كلي، وإن كان لا يوجد منه إلا فرضنا واحد، ولكن هذه الشمس صامدت جزئي لأنها تعينت بالإشارة. لا، تعينت بالإشارة، هذه الشمس تعينت ماذا بالإشارة. ولكن إذا قلنا الشمس وهي في أصلها كلي وليس في الوجود إلا شمس واحدة، هذا لا يمنع أن تكون الشمس كلي، كما أنها لا يمنع أن يكون الإله ماذا كلي، كما لا يمنع مثلا تكون الأرض كلي وإن كان لم يوجد منها إلا فرض واحد. لأن الذي منع هو خارج عن دلالة اللفظ. فلهذا نقول الشمس كلي والأرض كلي والإله ماذا كلي. أما إن قلنا هذه الشمس فصار هنا قد عين النبي باسم الإشارة صار جزئي، أو هذا الإله صار ماذا جزئي، وهكذا باعتبار اسم الإشارة. فالذي أراده الإمام رحمه الله هنا أن يقول بأن الألفاظ الكلي اللفظ إذا كان كليا من جهة اللغة فكونه لا يوجد منه إلا فرض واحد هذا لا يمنع أن يكون كليا، لأن الذي يسوغ الكلية وعدم الكلية إنما مرده ماذا إلى اللغة، مرده إلى اللغة، لأن قلنا دلالة اللفظ على المعنى إما جزئي وإما ماذا وإما كلي، والدلالة ها هنا وضعية وليس عقلية. وإن منع العقل من وجود الأفراد الأخرى فهذا لا يخرج اللفظ من معناه الكلي، بل يبقى في أصله الوضع كلي. القسم الثالث، ولهذا قال من لم يفرق بين هذه الأمور عظم سهوه في النظريات من حيث أجل لا يدري، حيث لا يدري. التقسيم الثالث أن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل. الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل، فلنخترع لها أربعة ألفاظ، ما نسميه بالترادف والمتباينة والمتواطئة والمشتركة. المترادف واللفظ مع لفظ آخر، لفظ مع لفظ آخر بينهما الترادف، أي يدلان على معنى واحد، على معنى واحد. فنعني بها الألفاظ المختلفة بالصيغة المتواردة على مسمى واحد، يتختلف في صيغتها ولكن ترد على معنى ومسمى واحد، كالخمر والعقار، فإن الخمر هي العقار والعقار هي الخمر، وكالليث والعسل أو الضرغام والعسل، الليث والعسل هذا ألفاظ مترادف. الغر مثلا مع الحنطة فهي ألفاظ مترادفة بناء على إثبات الترادف في اللغة. معروف أن وقع الخلاف بين علماء اللغة في إثبات الترادف، فهناك من يقول أنه ليس في اللغة ألفاظ مترادفة، ما من لفظ إلا واستقل بمعنى عن اللفظ الآخر، وإن كان في ظاهر الأمر قد يظهر لك ترادفهما، ولكن إذا جئت وأعدت النظر تجدن بينهما فوارق. ولهذا صنف من صنف في الفوارق اللغوية، فوارق اللغوية بين بعض الألفاظ التي ظاهرها الترادف ولكن في حقيقة الأمر ليست بمترادفة. ولهذا يجعلون لكل لفظ معنى، وإن كان في بعض المواطن قد يكون فيها نوع تكلف، في بعض المواطن تجعل هذا اللفظ يغير هذا اللفظ كالحنطة مع الغر مثلا، فكونك تقول أن الحنطة ليست مرادفة للغر بل بينهما نوع تخالف قد يحتاج إلى نوع تكلف، وكالليث مثلا مع الأسد وهكذا. على يتحر بناء على إثبات الترادف، والجمهور على إثبات ترادف في اللغة. قال والسهم والنشاب فهما كذلك ألفاظ مترادفة. وبالجملة كل اسمين عبرت بهما عن معنى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق فهما مترادفة. هذا هو ما نسميه بالترادف، فهما أن يتحدا، أن تختلف صيغة الأسماء ويتحدا على مسمى واحد. نأتي إلى التباين، المتباينات، فنعني بها الأسامي المختلفة المعاني للمعاني المختلفة كالسواد والقدرة والأسد والمفتاح والسماء والشجر وهكذا. المقصود هنا بالتباين بمعناه العام أي المختلفة التي ليس بينها تضاد، طبعا ليس بينها تضاد، وإنما هي ماذا؟ مختلفة، كل منها يدل على معنى مستقل. كالسواد، السواد مخالف للقدرة ولكن ليس بضد الله، نتكلم هنا على الضدية، على الضد والنقيض، لا، إنما على الألفاظ المختلفة، الألفاظ المختلفة. والسماء والشجر إلى آخره هي الأكثر، إن الغالب في الألفاظ وبينها اختلاف، إنها تخالف، وأن هذا اللفظ يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ الآخر. أما التباين بمعناه الأخص هو التناقض والتقابل ضدين، وتقابل ضدان وتقابل نقيضان وتقابل العدم والملكة، فهذا بينهما نوع من التضاد كالسواد والبياض، هذا ضدان، أو كذلك نقيضان كمثلا النفي والإثبات، نفي والإثبات، زيد قائم، زيد ليس بقائم، سواد لا سواد، هذا نقيضان. وقد يكون مثل عدم والملكة كالبصر مع العمى مثلا، تقابل العدم والملكة. وقد يكون بينهما اختلاف، هذا هو القصد هنا عند المصنف هنا، المتباينة بمعنى المختلفة. قال أما المتواطئة فهي الأسامي التي تطلق على أشياء متغايرة بالعدد لكنها متفقة بالمعنى الذي وضع له اسم له كاسم الرجل، فإن الرجل مثلا هو الذكر البالغ من بني آدم، هو لفظ متواطئ تدخل فيه مجموعة من المسميات، زيد وعامر وبكر وخالد كلهما يتفقان في معنى الرجل. وكذلك الإنسان هو متواطئ بين أفراده، وكذلك الجسم فإنه متواطئ بين أفراده، فهو كلي تتواطئ الأفراد فيه أي تشترك في ذلك المعنى. فلهذا الجسم فإنه يطلق على الإنسان والسماء والأرض لاشتراك هذه الأعيان في معنى الجسمية التي وضع اسم الجسم بإزائها. وكل اسم مطلق ليس بمعين كما سبق، فإنه ينطلق على أحادي مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ، طريق التواطؤ، فاسم اللون للبياض والسواد بطريق التواطؤ، فإنها متفقة في المعنى الذي به سمي اللون لونا وليس بطريق الاشتراك البتة، ليس هي من جهة الطارئ الاشتراك وإنما هي من جهة التواطؤ، تتواطأ في معناها وتتحد في ذلك المعنى، وقوتها في ذلك المعنى متحدة، ليس كالمشكك الذي يتحدان في أصل المعنى ولكن يختلفان فيه قوة وضعف عندما زاد المشكك، وهو كالنور مثلا الذي يشترك فيه نور الشمس مع نور المصباح، فقال أن هذا مشكك، لأن نور الشمس ليس كنور المصباح فيقوى قوته كالوجود مثلا عندما جعله من قبيل المشكك، فوجود الله تعالى واجب ووجود غيره ماذا ممكن، فيكون إذن الوجود هو واحد ولكن يختلف قوة وضعفا، فسمي من قبيل المشكك، ويشتركان في أصل المعنى ولكن يختلفان فيه قوة وضعفا. أما التواطؤ فهما يتفقان في أصل المعنى وزيادته، بمعنى زيد وعمر وبكر كلهما يستويان في مفهوم الرجل الذي هو الذكر البالغ من بني آدم. قال وأما المشتركة فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة. وأما المشتركة فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة، كاسم العين للعضوية الباصر والميزان والموضع الذي ينفجر منه الماء، وهي العين الفوارة. إذن فالعين هذا لفظ مشترك لأن اللفظ واحد والمعنى متعدد، معنى متعدد كاسم العين للعضو الباصر هذا واضح، والميزان كذلك يسمى عينا، والموضع الذي ينفجر منه الماء هي العين الفوارة يسمى عينا، وكذلك يطلق على الذهب وتطلق العين على الشمس، وكذلك فهذه كلها قبيل لفظ المشترك، لفظ مشترك فاللفظ واحد والمعنى متعدد، معنى متعدد. وكاسم المشتري القابل عقد، المشتري هذا اسم لكوكب ويطلق كذلك على العقد وهكذا، فاللفظ واحد والمعاني متعددة، وهذا هو الذي يسمى بالمشترك. وقد تصنف العلماء في بيان الألفاظ المشتركة وفي بيان الألفاظ غير مشتركة، لأن المشترك هو من أسباب الإجمال أو يوقع ماذا في الإجمال، فلهذا صنف العلماء في المشترك وفي بيان الألفاظ المشتركة وفي بيان الألفاظ المتواطئة وليست بمشتركة وهكذا. قد ولقد طار من التباس المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في العقليات، حتى ظن جماعة من ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك البياض في اللونية إلا من حيث الاسم، وأن ذلك كمشاركة الذهب للحلقب البصيرة في اسم العين، بمعنى اللون البياض والسواد لا شك أنهما يشتركان في ماذا؟ في اللون. اللون هو كلي وتحته ماذا؟ تحته أفراد، لون البياض والسواد والأحمر إلى آخره، ولكن هل هو من قبيل المتواطئ أو هو من قبيل المشترك؟ هل هو من قبيل القبيلة؟ هل نجعله من قبيل المشترك؟ أنا أقول اللون مشترك بين الأبيض والأسود، أو أنه من قبيل المتواطئ وليس من قبيل المشترك، وأن اللون يطلق على هذه الألوان مواطئة وليس على جهة الاشتراك. فلهذا قال وبالجملة الاهتمام بتمييز المشتركة عن المتواطئ مهم، فلنزد له شرحا ونقول الاسم المشترك قد يدل على مختلفين كما ذكرنا، لفظ المشترك قد يدل على مختلفين كما ذكرنا، وقد يدل على المتضادين ولا شركة بينهما البتة، كالجلال للحقير والخطير. الجلال يقال للحقير ويقال كذلك للخطير أي العظيم، والناهل يقال للعطشان ويقال للريان، وبينهما ماذا؟ تضاد. والجول يقال للأسود والأبيض، والقر يقال للطهر ماذا؟ والحي. إذن فهذا لفظ مشترك بين معان بينها ماذا؟ بينها تضاد، وها كون المعانيه بينها تضاد هذا لا يخرجه من دائرة الاشتراك، لا يخرجه من دائرة الاشتراك، ولكن الذي يمنع فيه هو أن نحمله على جميع المعاني عند من يقول بجواز حمل لفظ المشترك على جميع معاني، هذه فيما إذا لم تكن بينها تضاد. أما إذا كان بينها تضاد فلا يمكن حملها على جميع المعاني، فلا يمكن أن نقول الجلال هنا يحمل على الحقير والخطير، أو أن نقول القر يحمل على الطهر والحيض معا لأن بينهما تضاد. إذن الاسم المشترك قد يدل على المختلفين، يدل على المختلفين كالعين مثلا للبصيرة وللذهب والفضة، هذا على مختلفين. وقد يكون المشترك لمعان ماذا؟ متضادة ما بينها. وإذا المشترك قد يكون مشككا قريب الشبه من المتواطئ ويعصر الفرق على الذهن وإن كان في غاية الصفاء، ولنسمي ذلك متشابها، وذلك مثل اسم النور الواقع على الضوء الذي يدرك بحاسة البصر من الشمس والنار، والواقع على العقل الذي به يهتدى في الغوامض، ولا مشارك بين حقائق ذات العقل والضوء لك مشاركة السماء للإنسان في كونه جسما، إذ الجسمية فيهما لا تختلف البتة مع أنه ذاتي لهما. إذن فنقول هنا قد يكون مشككا قريب الشبه من ماذا؟ من المتواطئ، لأنه يختلفان ماذا؟ في القوة، يختلفان من جهة القوة، ويعصر الفرق على الذهن وإن كان في غاية الصفاء، ونسمي ذلك ماذا؟ متشابها. مثال اسم النور الواقع على الضوء معروف الذي يدرك بحاسة البصر من الشمس والنار، والواقع على العقل، النور قد يطلق ماذا؟ على العقل، قد يطلق على العقل لأنه يهتدى به في الغوامض، ولكن غير تسمية العقل نورا هل هو من باب الحقيقة أم هو من باب المجاز؟ لأنه لا بد من التنبه على أن اللفظ إذا كان حقيقة في معنى ثم استعملناه في معنى آخر على جهة المجاز فلا يدعى الاشتراك هنا، لا يدعى الاشتراك، لأن الاشتراك لا بد أن يكون اللفظ قد استعمل في المعنيين على جهة الحقيقة أو في تلك المعاني على جهة الحقيقة. أما إذا استعمل في هذا حقيقة وفي الآخر مجاز فنقول هذه حقيقة ومجاز، ولكن ليس من قبيل المشترك. فلهذا لا نقول العسد مشترك بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، لأنه لا يطلق على الرجل الشجاع إلا بواسطة قرينة تحتاج فيه إلى قرينة، فلهذا هذا لا يدخل في قسم المشترك. يبقى لنا هنا إطلاق النور على العقل هل هو من باب الحقيقة أو هو من قبيل ماذا؟ من قبيل المجاز. فإن كان على جهة الحقيقة نقول هذا كأنه نوع من مشكك أو متسماه وماذا؟ متشابها. قال ولا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء، لأن حقيقة العقل شيء والضوء شيء ماذا؟ آخر. ولكن إطلاق الضوء على العقل إنما هو من قبيل المجاز لكونه يهتدى به في ماذا؟ في الغوامض، فنقول هذه حقيقة ومجاز، ولك أن تسميه ماذا؟ متشابها كما سماه المصنف ماذا؟ متشابه. ولكن على أي حال تنبه للمعاني المجازية أمر لا بد منه، وإن كان في بعض الأحوال قد يصير اللفظ أكثر استعمالا في مجازه من حقيقته فيظن أنه حقيقة في ذلك المعنى الذي استعمل فيه وهو ليس كذلك وإنما هو من قبيل المجاز. فلهذا جاء الإمام الزمخشري رحمه الله فصنف كتابه المعروف بالأساس تفرق بين المعاني الحقيقية وبين المعاني المجازية، أي المعاني الثانوية وليس المعاني الأصلية، والتفريق بين المعاني الأصلية وبين المعاني الثانوية للألفاظ ويعطيك قوة في بيان الألفاظ وفي معرفة ما لها وما عليها. قال ويقرب من لفظ النور لفظ الحي على النبات والحيوان، ف فإنه من اشتراك المحض هذا مشترك الحي يطلق على الإنسان والحيوان عموما ويطلق على ماذا؟ على النبات إذ يراد به من النبات المعنى الذي به نماؤه ويراد به من الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة وإطلاقه على الباري جل وعلا إذا تأملت عرفت أنه لوجه ثالث يخالف الأمرين جميعا ولكن يقول هذا من قبيل المشكك نقول الحياة في النبات وفي الحيوان ليس هو الحياة في الله سبحانه وتعالى لأن الحياة في النبات وفي الحيوان إنما هي مستمدة من الله سبحانه وتعالى والذي يمدهم بالحياة يمدهم بالحياة وأما حياة الله سبحانه وتعالى فلا يمدها أحد فلهذا يمكن أن نجعلها أن حياته واجبة وأما حياة النبات والحيوان فهي حياة ممكنة فيكون من قبل ماذا المشكك عندما زاد هذا التالي اللي هو المشكك قال ومثال هذه ينابع الأغاليط قال وعمثال هذه ينابع الأغاليط وسأشرحه زيادة شرح في اللواحق عند حصر مدارك الغلط في القياس سيزيد لها المصنف رحمه الله بيانا ذلك الموضوع مغلطة أخرى هذه المغالطات التي يوردها الغزالي رحمه الله في كتاب هذا توقفك على فوائد جليلة وتوقفك على إشكالات معرفية سيما أنتم مثلا في الجانب الأكاديمي تحتاج إلى إشكالات لأن العلم كما يقول القرافي هو أن تستشكل الشيء أما المسائل المعروفة فهي معروفة لا تحتاج إلى أن تعرف فهي أصلا قد تحققت معرفتها وإنما هو الجواب عن الإشكالات وطرح الإشكالات لسيما في هذه العلوم هي العلوم العقلية هي مبنية على إرادات وعلى إرادات الإشكالات المتعددة تحاول أن تجيب وتقتنس مما هو معلوم ما هو مشكل حتى تزيد المعلومة معرفة أو تزيد المعروف معرفة أخرى وهكذا قال قد تلتبس المباينة بالمترادف وذلك مهما أطلقت أسامي مختلفة على شيء ولكن باعتبار أن مهما أطلقت أسامي مختلفة على أشياء ولكن باعتبارة مختلفة ربما ظن أنها مترادفة كالسيفي والمهند والصارم قد يظن ظان أنها ألفاظ مترادفة ومنه القصة المعروفة الذي جاء قال أني أحفظ للسيف ألف اسم فقال له الآخر والله ما أحفظ له إلا اسما واحدا هو السيف أما تلك الأخرى فهي ماذا؟ فهي أوصاف أطلقت باعتبارات فالسيف والمهند والصارم ليس بينها ترادف بينهما إلى فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبة إلى الهند فخالف إذن مفهومه مفهوم السيف والصارم يدل على السيف مع صفة الحدة والقطع إذن فبين السيف والمهند والصارم ليس بينهما ترادف وإنما بينهما تخالف وتباين لأن كل منهما أطلق ماذا باعتبار قال لا كالليث والأسد هما ألفاظ مترادفة فإن ثبت أن الليث يدل على صفة ليست في الأسد التحق بالمتباين هذا إن ثبت أن في الليث صفة ليست ماذا في الأسد والذين نفوا الترادف في اللغة يحاولون أن يثبتوا صفة مثلا ينفرد بها الليث عن الأسد أو الأسد عن الليث يحاولون أن يثبتوا هذه الصفة التي يخالف فيها الليث الأسد أو يخالف فيها الأسد ماذا الليث فإن ثبت أن الليث يدل على صفة ليست في الأسد التحق بالمتباينة وإن لم يكن من المترادف وهذا كما أن في اصطلاحاتنا النظرية نفتقر إلى تبديل الأسامي على شيء واحد عند تبدل ماذا؟ اعتباراته كما أن نسمي العلم التصديق هي التي هو نسبة بين مفردين دعوة. فمثلا في الاصطلاح عندما نعتبر اعتبارات متعددة فإننا نغير الأسامي لاختلاف تلك الاعتبارات. فمثلا قد نسمي التصديق دعوة عندما يطلقها الإنسان في مقام الدعوة إذا تحدى بها المتحدى أطلق كلاما وتحدى بها الجلساء مثلا فنقول هذه دعوة. وإن لم يكن عليه برهان وكان في مقابلة القائل خصم فإن لم يسميناه قضية، بمعنى أنه إذا دعوة أطلقها ولم يبين لها دليلا ولا استدل لها نقول هذه دعوة، ولا بد أن يأتي لها ماذا بدليل. وأما إذا لم يكن في مقابلته خصم ولا تحدى بها نسميها قضية، لأنه قضى على شيء بشيء. فإن خاض في ترتيب قياس الدليل عليه سميناه ماذا؟ مطلوبا، تلك الدعوة التي ذكرها أولا ثم شرع يبين الاستدلال عليها نقول هذا ماذا؟ مطلوب، سيقيم عليه دليل. فإن دل بقياسه على صحته سميناه ماذا؟ نتيجة. فإن استعمله دليلا في طلب آخر ورتبه في أجزاء قياس سميناه مقدمة، وهذا ونظائره مما يكثر، بمعنى أن أسامي الأشياء قد تختلف باختلاف الاعتبارات وباختلاف الموطن الذي استعمل فيه، وهذا وارد لا سيما في الاصطلاحات في اصطلاحات الفنون. فلهذا التنبه إلى اصطلاحات الفنون لا بد منه، والتفريق بين ما هو مترادف وما هو غير مترادف. مغلطة أخرى، المشترك في الأصل هو الاسم الذي يعبر به عن مسميين ولا يكون موضوعا لأحدهما ومستعارا منه للآخر ومنقولا منه لآخر، بل يكون أحدهما بأن يجعل أصلا والآخر ماذا؟ منقولا إليه أو مستعارا منه بأولى من نقله، كلفظ المشتري إذا يمكن أن يقول استعير للكوكب من العاقل أو للعاقل من الكوكب، أو وضع لأحدهما أولا ثم حدث ماذا بعده، لأن كما قلنا أن المشترك هو الاسم الذي يعبر به عن مسميين ولا يكون موضوعا لأحدهما ومستعارا منه للآخر، لأن هذا سيكون عندنا حقيقة ومجاز ولا يبقى عندنا هنا مشترك، بما إذا استعملناه نقلناه من المعنى أول إلى المعنى الثاني فلا يكون. فنقول مثلا المشتري، لو قلنا أن المشتري حقيقة مثلا في الكوكب المعروف في النجم المعروف ثم استعير للمشتري في العقد، نقول إذن هنا ليس عندنا هنا اشتراك، إنما عندنا حقيقة ومجاز. كذلك الأسد، لو قلنا أنه حقيقة في الحيوان المفترس ثم نقل إلى الرجل الشجاع فلا نقول أنه من قبيل المشترك، بل هو من قبيل الحقيقة والمجاز. وكذلك لفظ المفعول والفاعل فيما لا يختلف تصريفه، الفاعل والمفعول فيما لا يختلف تصريفه، كاختار يختار يختار اختيارا فهو مختار، فهذا مختار في الحقيقة الذي يميز لنا اسم الفاعل منه باسم المفعول هو السياق، لأن هذا مختار أصله مختار، تحركت الياء تحركا يصير متعب قبلها فقلبت ألفا فصار مختار. فإذا قلنا مختار لا ندري ها هو اسم الفاعل أي مختار أو هو اسم الفاعل أي مختار تغير، وذلك مختار. فالفاعل والمفعول لهما صيغة واحدة أي مختار، وليس اللفظ بأحدهما هو أولى من ماذا؟ من الآخر. فلهذا الذي يميز لنا بينهما هو السياق. أو إذا كان مثلا الفعل مضارع، فعل مضارع مثلا أضغمت لامه، لامه فيها إدغام كقوله تعالى تضار والدة لا تضار والدة تضار، ثم لا ندري هل هو فاعل أو لا مبني للفاعل أو مبني للمفعول، أي لا تضار والدة أو لا تضار والدة. فها هنا السياق هو الذي يوضح الفرق بين اسم الفاعل بين المبني للفاعل والمبني لما لم يسمى فاعله، وكذلك هنا المبني اسم الفاعل واسم المفعول. قال وليس كذلك لفظ الأم، إذا نقول هذا ليس من قبيل المشترك، لا نقول مختار مشترك بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول، ليس بمشترك لأنه لا يدل عليهما معا، يدل على واحد منهما، إما أن يكون اسم الفاعل وإما أن يكون اسم المفعول، السياق هو الذي يميز، فلا نجعله من قبيل المشترك. وليس كذلك لفظ الأم لحواء فإنها أم البشر، ولا للأرض فإنها تسمى أم البشر، ولكن الأول بالوضع والثاني بالاستعارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسحوا بأمكم فإنها بارة بكم، تمسحوا بأمكم اللي هي الثرى أرض، تمسحوا بأمكم فإنها بارة بكم، وتسمى الثرى تسمى الأرض أما، ولكن على جهة الاستعارة وليس على جهة الحقيقة، فلهذا نقول حقيقة ومجاز وليس من قبيل المشترك. ولا كذلك الألفاظ التي نقلت وغيرت كلفظ المنافق والفاسق والكافر والملحد والصوم والصلاة والحج وسائر الألفاظ الشرعية، فإنها مشتركة لأمرين مختلفين، ولكن نقول هذه حقيقة لغوية وهذه ماذا؟ حقيقة شرعية. فإن المنافق نفق بمعنى خرج، نفقت بمعنى خرجت، ولكن هنا النفاق له حقيقة شرعية وله حقيقة ماذا؟ لغوية، ولا نقول هذا من قبيل المشترك بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة الشرعية، لا نقول أنه مشترك، ليس فيه ماذا اشتراك، لأن الأول حقيقة لغوية ثم نقل إلى الحقيقة الشرعية، أي منقول من البعض إلى البعض، فالأول منقول عنه والثاني منقول له، وقد حصل مقصود الاشتراك. إذن فلا بد أن يكون الاشتراك بالوضع الأول، بالوضع الأول، فلا اشتراك بين حقيقة ومجاز، ولا اشتراك بين لفظ يدل على المفعول والفاعل والصيغة واحدة إلا السياق هو الذي يخرج، ولا اشتراك ذلك بين لفظ وبين منقول منه والمنقول إليه، أنه ليس بينهما اشتراك. قال هنا فالأول منقول عنه والثاني منقول له، وقد حصل مقصود الاشتراك وإن كان على الترتيب، كما حصل في لفظ المشتري للعاقل والكوكب وإن لم يكن على الترتيب. مثال الغلط في المشترك حتى تستدل به على غيره، فإن الحال ليس يحتمل استقصاد المغاصة، أما سمعت الشافعية في مسألة المكره يقول يلزمه القصاص لأنه مختار، ويقول الحنفي لا يلزمه القصاص لأنه مكره وليس بمختار، ويكاد الذهن ينهو عن التصديق ماذا به بالقول. هذا مثال للمغالطة في الاشتراك عند الفقهاء، عند الفقهاء كيف قد يكون ما حكم عليه الشافعي ليس هو ما حكم عليه أبو حنيفة، وأنت تظنهما من ظاهر الأمر أنهما بمعنى واحد حتى تحكم على الكلام بنوع ماذا؟ بنوع تناقض، فهو ليس كذلك. مثاله مثلا نسأل المكره يقول يلزمه القصاص، من أكره على قتل شخص فقتله، قال الشافعي يلزمه القصاص، لماذا؟ لأنه مختار، هكذا قال الشافعي لأنه مختار، ويقول الحنفي لا يلزمه القصاص لأنه مكره وليس بمختار، ويكاد الذهن يربو عن التصديق ماذا بالقولين، لماذا؟ لأنهما ضدان، هذا يقول مختار وهذا يقول ليس بمختار، أي بينهما تناقض، ضد بمعنى التناقض، إذن يؤذنه أنته لا يمكن أن يصدق بماذا به بالمتناقضين معه. وترى الفقهاء يتعثرون فيه ولا يهتدون إلى حله، أي لا حل هذه العويصة، وإنما ذلك لأن لفظ المختار مشترك، إذ قد يجعل لفظ المختار مرادفا للفظ القادر ومساويا له، وإذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة كالمحمول فيقال هذا عاجز ماذا محمول. إذا يكون المختار هو القادر فقدر يكون المختار مشترك أن لفظ المختار مرادف للفظ ما للفظ القادر مختار لأنه مختار أي لأنه قادر. وعد كمن يقابله يقابله العاجز كالمحمول الذي لا قدرة له وهذا مختار قادر. ويراد بالمختار القادر الذي يقدر على الفعل والترك وهذا يصدق على ماذا على المكره لأنه المكره يقدر على الفعل ويقدر ماذا على الترك يقدر أن يفعل ويقدر أن يترك يعني يصبر ويتحمل القتل إذن فهو قادر على الفعل ماذا وعلى الطريق. وقد يعبر بالمختار عمن تخلف استعمال قدرته ودواعي ذاته ولا تحرك دواعيه من خارج وهذا يكذب على المكره ونقضه وأنه ليس بمختار يصدق عليه. إذن وقد يطلق المختار على معنى آخر عمن تخلف استعمال قدرته ودواعيه وعنده قدرة ودواعي ذاته ولا تحرك دواعيه من خارجه بمعنى قد نطلق المختار عمن تخلف استعمال قدرته ولا تتعطل فيه الدوافع الخارجية ولا وهو مختار في فعله وهذا يكذبها على المكره وهذا لا يمكن أن يكون ماذا مكرها. فإذا صدق عليه أنه مختار وصدق على أنه ليس بمختار ولكن يفترض أن يكون مفهوم المختار من فيه غير مفهوم المختار المثبت. إذا فلما كان المختار هاهنا له معان متعددة أي مشترك بين معان متعددة فيكون المكره الذي أطلق عند الشافعي ليس هو المختار عفوا الذي أطلق عند الشافعي ليس هو المختار المنفي عند الحنفي فالذي أثبته الشافعي ليس هو الذي نفاه الحنفي والذي نفاه الحنفي ليس هو الذي أثبته الشافعي فلا بد من التنبه إلى هذا في كلام الفقهاء حتى لا تحكم بأنه بظاهر اللفظ أنه متناقض فقد لا يكون التناقض إنما هذا حمل المختار على معنى فحكم قال بأن المكره أنه مختار لأنه فسر المختار بمعنى والآخر قال أن المكره لا قصاص عليه لأنه ليس بمختار وفسر المختار ماذا بمعنى آخر فيكون لفظ المختار بين معان متعددة فتنبه لمثل هذا حتى لا تحكم بالتناقض وفي نفس الأمر لا يوجد تناقض. ولهذا نظائر في النظريات لا تحصى تاهت بسببها عقول الضعفاء فاستدل بهذا اليسير على الكثير فإن الحال ليس يحتمل التطويل واقنع بهذا القدر من النظر في دلالة الألفاظ وإن كان فيها مباحث سواه الذي لا بد من التنبه له هي ما يتعلق بالألفاظ المشتركة فالمشتركة ولا تحكم بتناقض أو بتعارض إلا حتى يتبين لك أن ما قصده الأول هو نفس ما قصده ماذا الثاني ولا سيما في المعاني في الألفاظ التي شحنت بمعاني اصطلاحية سواء عند الفقهاء أو عند الأصوليين أو عند المتكلمين لا سيما عند الفرق الكلامية فإن الألفاظ المستعملة عند المعتزلة شحنت بمعاني قد تجدها ليست هي المستعملات استعمل نفس اللفظ ولكن بمعنى آخر عند الأشاعرة وبمعنى آخر عند الفلاسفة وبمعنى آخر عند مثلا الماتريدية وهكذا واو الألفاظ التي استعملت عند الصوفية مثلا شحنت بمعاني ليست هي الموجودة عند المتكلمين فالتمييز بين مصطلحات الفنون ومصطلحات الطوائف الكلامية أمر لا بد منه حتى تفهم الكلام على حقيقته ولا تحكم بالتعارض ولا بالتناقض بل هذا قد يقع حتى كبار الأئمة رحمه الله، لا سيما في معرض الرد، رد الأشاعرة مثلا على المعتزلة، فقد يحملون لفظا من الألفاظ عند معتزلة معاني لم يقصدها أئمة المعتزلة ولا أرادها من ذلك اللفظ، إما لدواعي التعصب وإما لعدم الوقوف على عدم استقراء اللفظ عندهم في طائفتهم. وقد يقال قد يكون لفظ واحد استعمله إمام من أئمة المعتزلة مثلا وعمم على جميع المعتزلة من لدن الطوائف الأخرى وينسب على أنه مذهب الاعتزال وهو ليس كذلك. وهذا كذلك ما بين الحنابلة والأشعرية، فقد يطلقون لفظا عند الحنابلة ولا تقصده الأشاعرة في كلامها وهكذا. فتمييز بين مصطلحات الفنون وبين مصطلحات الطوائف أمر لا بد منه حتى تتبين لك حقيقة الأمور، تتبين لك حقيقة الألفاظ. فهي المسألة التي ذكرها الإمام ها هنا في مسألة المختار لأنه مختار، وقال الآخر لأنه ليس بمختار، ليس المختار المثبت عند الشافعي هو المختار المثبت المنفي عند الحنفي، فلا تناقض بين كلام الشافعي ولا بين كلام الحنفي. ثم قال الفصل الثاني من الفن الأول، هذا يأتي معنا إن شاء الله.